رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أحسن الله إليكم أحبتي في هذا اللقاء 20 من اليوم 20 من رمضان، وهو آخر ليلة من يعني مرينا بآخر ليلة من 20 الأولى، والليلة القادمة هي ليلة وترية من 10 الأواخر. نسأل الله أن يتقبل منا وأن يعيننا على الصيام والقيام وسائر الأعمال يا رب العالمين، وأن يجعلنا من عتقائه من النيران. فما مضى أكثر مما بقي، لكن ما بقي أفضل مما مضى. ما مضى أكثر مما أطول مما بقي، لكن ما بقي أفضل بليلة القدر. نسأل الله أن يبلغنا إياها وأن يعيننا على قيامها ويوفقنا إليها يا رب العالمين، وأن يتقبلها منا. اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ 3 سور، سورة النمل والقصص والعنكبوت إن شاء الله تعالى. نحاول نستعجل في المقدمات، في كذلك في التفصيلات، يعني بما ييسر لنا الوقت نلتزم بإذن الله تعالى 20 دقيقة لكل سورة. ويعني نبدأ بإذن الله تعالى مع سورة النمل، وهي سورة تتحدث عن القرآن الكريم وتمتن به على النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك أنها تتحدث عن أهمية القرآن الكريم لنجاح حضارة الإنسان، وكذلك يعني أهميته في حياة الفرد. ومثل ما ذكرنا أن هذه عموما هذه السور سور آل طاسين وطاسين ميم، هي سور كلها تغرس قيمة القرآن الكريم والحاجة إليه، يعني حاجة البشرية إليه. السورة عموما يعني رسالتها أن كلما ابتعد الناس عن دين الله عز وجل فسدوا وأفسدوا وظلموا، ويعني سقطت حضاراتهم. في المقابل العكس، كلما عادوا إلى دينهم استقامت حياتهم بإذن الله، وهذا يجعل الشعور للقرآن الكريم أنه يعني إلى الحاجة للقرآن الكريم، وأنه منهج لاستقامة ولحياة الناس الحياة السعيدة والهنية في الدنيا قبل الآخرة. يعني تسمى سورة النمل، تسمى كذلك سورة سليمان لورود يعني قصة سليمان فيها، وقيل كذلك تسمى سورة الهدهد، ولعله لأنه لم يذكر إلا فيها. هي يعني نزلت في، طبعا هي سورة مكية متقدمة نسبيا في النزول. ذكر أنها يعني الطواسين الثلاث يعني في ترتيبها في النزول نفس ترتيبها في المصحف، فتكون الشعراء ثم النمل ثم القصص. الثلاث يعني متماثلة في الافتتاح بذكر موسى عليه السلام. سورة الشعراء بدأت بنبوءة موسى وفصلت في حوارات يعني أطراف القصة، في حين أن سورة النمل ذكرت عدد الآيات يعني 9 آيات وسبب الحقيقي للتكذيب وهو الكبر، وانفردت كذلك بسورة النمل بذكر أن موسى أرسل إلى فرعون وقومه على خلاف السور الأخرى إلى فرعون وملئه. سورة القصص فصلت فيما سبق نبوءة موسى من قبل، يعني من قبل ولادة موسى إلى نبوءته، ثم أجملت بعد ذلك. كذلك يعني وهذا الموضوع الأساسي اللي يجمع السور آل طاسين أو طاسين ميم هو ذكر القرآن الكريم كونه من الله عز وجل وحاجة البشرية إليه. سورة النمل ابتدأت أو افتتحت بذكر القرآن الكريم وهو المعجزة الخالدة، وتحداهم الله سبحانه وتعالى أن يأتوا بمثله، واختتمت بذكر هذا القرآن الكريم، حيث يعني توجيه للنبي صلى الله عليه وسلم بتلاوته، ففيه الهدى والنجاة. نأخذ بإذن الله تعالى التقسيم لسورة النمل، فيها يعني سورة النمل افتتاحيتها من الآية الأولى إلى الآية السادسة، من الآية الأولى إلى الآية السادسة، يعني من قوله تعالى طاسين إلى قوله تعالى إذ قال موسى لأهله يعني وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. ثم عندنا المحور الأول وهو من الآية السابعة إلى الآية 58، يعني قرابة نص السورة تقريبا، في قصص الأنبياء. ثم جاءتنا بعد القصص، بعد جانب القصص، جاءتنا أدلة وحدانية الله عز وجل وكمال قدرته وسعة فضله على عباده، ثم ختمت بتوجيهات في مهمة الداعية بعد إتمام البلاغ، أو تربية النفس، يعني مسؤولية الداعية تجاه نفسه ويعني انشغاله بعبادة الله عز وجل. الافتتاحية السورة جاءت برسالة القرآن الكريم ومقاصده، بداية من البيان، وقلنا سورة الثلاث تشابهت في هذا الأمر، وكتاب مبين أنه بين، ثم أنه هدى وبشرى لمن آمن به والنذارة لمن لم يؤمن به، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم، فهو بشارة لمن آمن ونذارة لمن لم يؤمن. ختمت المقدمة بتقرير أنه من الله سبحانه وتعالى، وإنك لتلقى القرآن، حتى جاءت بالتأكيد، وإنك لتلقى يعني في أن تلقي للقرآن وليس من عند النبي صلى الله عليه وسلم، من لدن حكيم عليم سبحانه وتعالى. ثم بدأت قلنا بالقصص، جاءت فيها قصة موسى عليه السلام، قصة داود وسليمان يعني مع بعض، هو ذكر داود قصير يعني، جاءت فيها قصة ثمود، وجاءت فيها قصة لوط عليه السلام. ولو تلاحظوا أنها قصص متنوعة، قصص متنوعة، قصة موسى عليه السلام، داود وسليمان الملك، وقصة ثمود وقصة لوط، وكل واحدة ركزت على جانب معين. فقصة موسى عليه السلام من السابعة، من الآية السابعة إلى الآية 14 من قوله تعالى وإذ قال لموسى لأهله إني أنست نارا، جاءت فيها جانب مسؤولية القائد، جاءت فيها مشهد بعثة موسى عليه السلام بعثة موسى ومهمته، وجاء فيها تكذيب فرعون وقومه ظلما وكبرا وهلاكهم. فجاءت سبب هذا الظلم مع، طبعا قلنا تميزت هذه القصة بذكر عدد الآيات، بذكر عدد الآيات، في 9 آيات إلى فرعون وقومه، الآية 12، وقد ذكرت قبل ذلك في سورة الإسراء ليلة محمد رسول الله. فقلنا جاءت بمشهد بعثة موسى عليه السلام ومهمته، وقلنا انفردت كذلك بذكر أنه يعني إلى فرعون وقومه وليس إلى فرعون وملئه، وكذلك بينت بعجالة يعني سبب هذا الظلم أو سبب هذا التكذيب، وأنهم يعني وجحدوا بها واستيقنتها، حتى أنها جاءت ليست فقط يقين، إنما استيقن زيادة في اليقين، ومع ذلك جحدوا بها بسبب الظلم والعلو، فجاءت بالكبر والظلم والعناد وكذلك الإفساد في الأرض. وطبعا ما يعلم أن هذا الدين يعني يمنع الفساد وينهى عنه. نرى في قصة موسى عليه السلام يعني جانب من الواقعية، فمع أنه مسؤولية القائد، إلا أنه يعني خاف من هذه يعني من تحول العصا إلى أفعى، وهذا يعني فيها جانب الواقعية. جاءتنا قصة داود وسليمان عليهما السلام، وجاءتنا فيها جانب من يعني صفات داود وسليمان عليهم السلام، وهذا هو من أسباب النجاح الحضاري. جاءنا كذلك من مظاهر التقدم الحضاري صرح ممرد من قوارير، كذلك انفرد بها هذه القصة في سليمان. من صفات داود عليه السلام ويعني سليمان، الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين، بدأت بالعلم، ولقد آتينا داود وسليمان علما، ولقد آتينا داود وسليمان علما. فأول سبب من أسباب التقدم هو العلم، جاء فيها كذلك الشكر والتواضع، فضل رد الفضل لله عز وجل. ثم بعد ذلك جاءتنا قصة النملة، جاءتنا قصة النملة يعني. فقلنا ما سبق العلم والشكر والتواضع ورد الفضل لله وصفات القائد الناجح بإذن الله، بإذن الله تعالى. فالله سبحانه وتعالى يذكر هذا القصص للعبرة وللاقتداء بها. ثم جاءتنا قصة النملة، وجاءتنا فيها في آية واحدة بيّنت جانب المسؤولية الاجتماعية لهذه النملة، ليست فقط على مسؤوليتها على نفسها، إنما مسؤوليتها على أمتها كاملة. كذلك فيها بيان لدقة في صنع الله، ولعله هذا ما ذكر أن مناسبة تسميتها بالنمل، أنها سورة النمل، أنها فيها آية معجزة تبين دقة الله سبحانه وتعالى في صنعه، وكذلك حكمته سبحانه وتعالى وبديع صنعه في خلقه. كيف كانت يعني النملة هذه كذلك يعني حكيمة ودقيقة في صنع بيتها، يعني من أكبر المهندسين ولا يستطيع صنع هذا البيت المعجز حقيقة في طريقة صنعه وفي مادته كذلك من الداخل، وفي قوته ومتانته وطريقة حفظه للأكل وغير ذلك. فهي دليل إبداع وإتقان ويعني دقة صنع المولى سبحانه وتعالى، وكذلك ما وهبها إياه، وكذلك ما وهبها إياه. كذلك نرى هنا الجانب يعني الإيجابية لهذه النملة. وجاءتنا فيها جانب العدل وعدم الاستعجال في الحكم، لما تفقد سليمان الطير ولم يجد الهدهد، من الآية 20 إلى الآية 21. ثم أحسن الله إليكم، جاءتنا قصة الهدهد، وفيه كذلك في الهدهد بالذات فيه جانب كذلك من يعني مثل ما ذكرنا أسباب النجاح، أسباب النجاح الله سبحانه وتعالى يبرزها في هذا القصص للاعتبار يعني الاقتداء بهذه الجوانب التي مدحها الله سبحانه وتعالى، فقد وردت في سياق المدح. ففيها المبادرة من الهدهد عندما يعني ذهب وتفقد، ولما رأى كذلك أنهم على الباطل يعني بادر إلى سليمان ورجع إلى سليمان ليخبره. فيه كذلك الغيرة على الدين، فيه كذلك الغيرة على الدين، وأنه يعني لم يقبل كيف هؤلاء، ويعني لو لم يفهم كيف هؤلاء يعني يعبدون من دون الله عز وجل الشمس التي خلقها الله سبحانه وتعالى، وتركوا عبادة الله سبحانه وتعالى. وطبعا هنا يعني هذه الآيات تبين لنا يعني فقه الهدهد، أنه استدل بنفعه هو، يخرج الخبأ في السماوات والأرض في الآية 25، وهذه دعوة إلى الاعتبار وإلى يعني التفكر في الآيات وفي النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها علينا. نرى كذلك بعدها الآية 27 28 مهمة القائد والتثبت والتبين من الخبر، فلم يسلم بما قاله الهدهد مباشرة، وكذلك لم يعاقبه، إنما أرسل للتثبت. ثم بعد ذلك جاءتنا قصة أخرى، فهي قصص ضمن قصة داود وسليمان عليهما السلام، قصة سليمان يعني قصة النملة وقصة الهدهد وقصة كذلك ملكة سبأ، وكل الثلاث جاءت في سياق المدح، جاءت في سياق المدح. ففي قصة ملكة سبأ جاءت التشاور في قوله تعالى: قالت يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى تشهدون. جاء فيها طبعا كذلك جانب التواضع في يعني قصة عفوا 39 وليس 29، في ملكة كذلك سبأ لما جاءت، لا عفوا من الأولى 29، نعم، قالت يا أيها الملأ إني ألقي إلي كتاب كريم، في وصفها لكتاب سليمان، مع أنه يعني جاءها كتاب من ممكن من يعني من عدو أو ممكن من يغزوها، ومع ذلك كانت صادقة، كانت أمينة في بيان ما وجدت في هذا الكتاب. كذلك الحكمة في اتخاذها للرأي الصواب، وهذا الفرق أصلا أو هذه خاصية التشاور، التشاور لا تلزم القائد برأي الأغلبية، إنما يأخذها لي يعني الاستعانة بها، ثم بعد ذلك يعني يقرر ما يراه الأصلح. كذلك نرى فيها في قصتها الحزم مع كونها يعني امرأة. ثم جاءتنا من الآية 36: فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال. جاء وصول الهدايا إلى سليمان والإتيان بعرشه، ونرى فيها كذلك من صفات سليمان عليه السلام أنه لم يفتتن بالدنيا. فبني آدم يعني لو كان لآدم يعني أو للبشر لإنسان واديا من ذهب أو واديان من ذهب لابتغى واديا ثالث. فسليمان أو طالب الدنيا مهما أوتي من النعم أنه يرغب، لا زال يرغب في الزيادة، لكن نرى أن سليمان لا، لم تفتنه الدنيا. كذلك الحزم في جانب الدعوة، حزم في جانب الدعوة مهمته واضحة، هو أن يدعو إلى الله عز وجل. نعم هو ملك، ولكن لا يطلب التوسع ولا يطلب الملك، هو يطلب أن يعبد الناس الله سبحانه وتعالى ولا يشرك به شيئا. كذلك مع ما أوتي سليمان من علم وحكمة أنه يستعين، ويستعين بأولي القوة والعلم. يعني نرى أهمية البطانة، أهمية بطانة سليمان، وأنه لم يكن وحده في الحكم مع أنه نبي وأوتي علما وحكما وفقها، ومع ذلك يستعين. ويستعين بمن؟ يستعين بمن له القوة، مثل قال عفريت من الجن، يعني هذا القوي، وكذلك الأمين، وإني عليه لقوي أمين. وكذلك يستعين بأولو العلم، قال الذي عنده علم من الكتاب. واختلفوا في من هو، ولا يعني حاجة للتفصيل فلن يضيفنا شيء، لكن نأخذ منها هذه العبرة: الاستعانة بذو الرأي والعلم والفقه والقوة. هذه البطانة النافعة أيا كان، حتى ولو كان نبيا وملكا، وأنه أوتي ما لم يؤتاه أحد من العالمين، وسخر الله سبحانه وتعالى الإنس والجن والطير وغيرها. ثم جاءتنا القصة من 42 إلى 44: الحكمة واتباع الحق عند معرفته. ورأينا يعني قلنا جاءت سياق قصة أو الحديث عن ملكة سبأ بالسياق المدح، وتبين أنها يعني حكيمة ابتداء في إرسالها للهدايا وفي قرارها نحو سليمان، ثم كذلك رأينا الحكمة في إيمانها. ولا يمكن أن يكون الإنسان حكيم وهو كافر حقيقة. فلما عرفت الحق اتبعت، لأن من أول الحكمة، أول الحكمة أن يتبع الإنسان الحق وينجي نفسه من نار وقودها الناس والحجارة. أحسن الله إليكم. ثم جاءتنا قصة ثمود، احنا قلنا أربع قصص: قصة موسى مرينا عليها، قصة داود وسليمان، ثم جاءتنا قصة ثمود، وجاءت بعجالة فيها المفسدون في الأرض. المفسدون للحضارة هم من؟ هم هؤلاء التسعة رهط. وكان في المدينة، الآية 48: وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. فسياق القصة: جاءت دعوة صالح عليه السلام لقومه واختلافهم فيه، ثم مكر المفسدين وإهلاكهم قومهم. وجاءتنا يعني واضحة فيها جانب التقدم الحضاري في هذه في حضارة ثمود، ينحتون من الجبال بيوتا فارهين، أن الله سبحانه وتعالى بين تقدمهم في نحتهم للجبال اللي إلى الآن لا زالت موجودة شاهدة على هلاكهم. ثم جاءتنا يعني في سياق القصة أسباب الانحدار الحضاري وأسباب الهلاك، وهم رؤوس الضلال، هؤلاء التسعة رهط المفسدون في الأرض، مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى قال عنهم: يفسدون في الأرض ولا يصلحون. ثم المحرضين لهم، وكذلك السكوت عنهم وعدم الإنكار. فالسكوت عنهم وعدم الإنكار مجلبة للهلاك. في النهاية لم يهلك فقط التسعة، أهلك كل القوم، يعني كل من كذب بصالح عليه السلام، فلم ينجو إلا صالح ومن اتبعه من المؤمنين. ثم جاءتنا قصة لوط عليه السلام، وهو فساد من نوع ثاني، فساد أخلاقي سبب لهلاك الأمم. وللأسف يعني كل هذه الأنواع من الفسادات نجدها موجودة عندنا الآن في هذه الحضارة. نسأل الله أن يرفع عنا هذا البلاء وأن يردنا إليه ردا جميلا يا رب العالمين. فجاءت فيها دعوة لوط لقومه وإنكاره لفسادهم الأخلاقي، من الآية 54 من قوله تعالى: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون. ثم جاء تكذيب قومه وإهلاكهم، ويعني قلب الحقائق عند انتكاسة الفطرة باتهام لوط عليه السلام بالطهارة. إنكم أناس، ماذا قالوا؟ قال: فما كان جواب قومه إلا أن قالوا: أخرجوا آل لوط من قريتكم، إنهم أناس يتطهرون. وهنا يعني ننهي جانب القصص، ثم جاءتنا جانب من أدلة وحدانية الله عز وجل وكمال قدرته وسعة فضله على عباده، فجاء فيها تقرير وحدانية الله عز وجل وبطلان الشرك، ثم جاء فيها ضلالات المكذبين والرد عليها، ختمت بأمارات الساعة وبعض مشاهدها. يعني إن لم يرتدع بعد أن قرر وحدانية الله عز وجل، من الآية 59 من قوله تعالى: قول الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، إلى قوله تعالى: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها، إلى هذه الآية تقرير الوحدانية. ثم بعد ذلك جاءت ضلالات متنوعة، فمن لم يهتدي، جاء الحديث بعدها بأمارات الساعة وأولها الدابة. فقلنا أنها جاءت ضلالات، يعني قلنا جاءت الحديث عن الآيات، لعلها في ما بعدها جاءت فيها الحديث عن الآيات أو دلائل وحدانية الله عز وجل بخلق السماوات والأرض، أمن خلق السماوات والأرض، وحقيقة فيها جاء دعوة للمقارنة، أمن يعني من أولى بالعبادة، هذا أم هذا؟ أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء، جاء فيها خلق السماوات والأرض والنفع للناس، جاء فيها كذلك خلق الأرض وتمهيدها وتسخيرها للإنسان في الآية 61، جاء فيها كذلك استجابة لدعاء الناس، يعني من يستجيب أما يجيب المضطر إذا دعاه، وهذه فيها إشارة إلى وقت الشدة، إلى يعني الالتجاء إلى الله وقت الشدة وهو الذي يجيب. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر، فمن هدى يعني هداكم في الطريق، سيهديكم كذلك في الطريق إلى الجنة، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده. وهكذا نكون ختمنا قلنا الآيات. ثم بعد ذلك جاءتنا الضلالات، طبعا هذه الآيات تقرير لوحدانية الله عز وجل اللي المفروض أنه خلاص يعني يسلم بها ويقر. ثم جاءنا بعد ذلك مع كل هذا التقرير ضلالات المكذبين، أولهم بإنكار البعث بعد تحلل الجسد، يعني معقولة كل هذه الأدلة يعني على قدرة الله ثم ينكرون أن يعيدها بعد تحللها؟ فجاء الرد، يعني لم يأتي هنا بالبينة، جاء الرد بالاعتبار بعاقبة المكذبين، يعني لم يردعهم الآيات السابقة فليعتبروا بعاقبة المكذبين. وجاء الرد الثاني للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين أن لا يحزنوا ولا يضيق صدورهم من هؤلاء، ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الضلال الثاني هو استعجالهم للعذاب، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، وهذا يدل حقيقة على سفاهة، سواء الضلال الأول أو الثاني. ثم جاء الرد على ضلالاتهم بقرب الوعد، بيان فضل الله على عبادي يعني علم الله عز وجل، كتابته لأحوالهم، تصديق القرآن الكريم لما جاء في كتب بني إسرائيل أن هذا القرآن هدى ورحمة، ختمت أن الحكم لله عز يعني للداعية الأمر بالتوكل على الله سبحانه وتعالى، فتوكل على الله. ثم بينت يعني تهوين التكذيب والتوفيق يعني للهداية بيد الله سبحانه وتعالى وليست من مهمة الداعية. فهؤلاء كل بعد هذه الأدلة ولم يهتدوا، ليس مهمة الداعية إجبارهم على الهداية، مهمة الداعية البلاغ، وهؤلاء هم كالبكم والصم، ويعني الموتى أصلا، وليس حتى فقط إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين، ولا أنت وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. فهؤلاء صم بكم عمي، بل هم موتى أصلا لا يعني يهتدون، وجاء التيئيس من هداية كل البشر. ثم جاءتنا أمارات الساعة، ولعل ذكر أن الدابة من مناسبة حديث عن الدابة، أن هؤلاء لا يسمعوا ولا يروا الحقيقة وكأنهم موتى، فالدابة أفضل منهم، ستأتيهم دابة في الأخير تقول يا مؤمن يا كافر. ثم جاء مشهد حساب وتبكيت المكذبين بعدم انتفاعهم بالآيات، حتى إذا جاءوا الآية 84 أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. ثم جاء مشهد انقياد لله عز وجل عند النفخة الثانية يوم الفزع الأكبر، ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض، هنا النفخة الثانية. وجاء بيان أحوال الناس في هذا الموقف الشديد، لتختم السورة بانشغال المسلم بالعبادة والحمد وتلاوة القرآن، وهذه مسؤولية المسلم عن نفسه ابتداء وتقويته كذلك لحمل أعباء الدعوة. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. فماذا تفعل لمن لم يهتدي مع كل الآيات مع وضوحه؟ أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. اللحظات وننتقل إلى سورة القصص. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. أخذنا مناسبتها لسورة النمل. سورة القصص قيل أنها نزلت في نفس الفترة من سورة النمل، يعني في مكة طبعا، والمسلمون هم قلة مستضعفة، ويعني المشركون هم الذين لهم ميزان القوة في آنذاك في مكة. جاءت هذه السورة تبين الميزان القوة الحقيقي، من الحقيقة القوي، وتبين قدرة الله وتظهر قدرة الله عز وجل وسنته بنصرة المستضعفين وإهلاك المستكبرين. سميت سورة القصص ولا يعني يعرف لها اسم آخر. قيل أن فيها آية، هي الآية اللي آية رقم 85. طبعا أذكر أن ترقيم الآيات بمصحف حفص، هي في قوله تعالى إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قيل أنها نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في الجحفة في طريقه إلى المدينة، يعني عند طريقه من عند هجرته من مكة إلى المدينة، وما فيه يعني كان من كدر لتركه مكة وهي أحب البلاد إليه، وفيها بيت الله الحرام. جاء فيها وعد الله سبحانه وتعالى بالتمكين وبالعودة، إن الذي فرض عليك القرآن، من أنزل عليك القرآن سيعيدك إلى مكة. لكن البقية قلنا قيل أنها نزلت متقدمة. ذكرنا مناسبة آل طاسين، طاسين طاسين ميم، كلها افتتحت السورة بتعظيم آيات الكتاب، وأنها واضحة، يعني طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين. وختمت تأكيد بذكر إنزال الكتاب وأنه رحمة من الله عز وجل، ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك، وإن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد. افتتحت من جميل المناسبات كذلك بين الافتتاحية والخاتمة، أنها افتتحت بالحديث عن التمكين لبني إسرائيل بعد استضعاف فرعون لهم، واختتمت بالحديث عن التمكين لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى ميعاد. كذلك افتتحت أن فرعون علا في الأرض، وختمت وثم أهلك طبعا، وختمت أن الدار الآخر أن الدار الآخرة للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يعني السورة كلها تدور حول من كان الله معه، من كان الله معه فلا خوف عليه ولو كان عديم القوة، ومن كان الله عليه فلا أمن له ولا طمأنينة ولو ساندته قوى الأرض جميعا مجتمعة. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. سورة القصص يعني افتتاحيتها واضحة، يعني من الآية الأولى والثانية مباشرة بدأت بعدها في قصة موسى. قصة موسى يعني تقريبا نص السورة، قصة موسى تقريبا نص السورة. ثم بعد ذلك جاءتنا المحور الثاني الحاجة إلى إرسال الرسل وموقف المشركين وشبهاتهم من الآية 43 إلى 75. ثم جاءتنا قصة قارون، أو لي تختم السورة بتفرد الله بالحكم والقضاء والعاقبة للمتقين. نبدأ في التقسيم أحسن الله إليكم. افتتاحية السورة قلنا تنويه بالقرآن الكريم كبقية سور آل طسين ميم. ثم بعد ذلك جاءتنا قصة موسى مع يعني فرعون في الجانب الأول، جاء فيها يعني استضعاف فرعون لبني إسرائيل ووعد الله عز وجل بالتمكين، ووعد الله عز وجل بالتمكين وبيان أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى الظلم لعباده. ثم جاءتنا يعني نجاة موسى من القتل ورده إلى أمه وكفالة زوجة فرعون له، وبيان أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا هيأ له أسبابه من حيث لا يحتسب. ففرعون أراد يعني قتل هذا الصبي فرباه في بيته، منها يعني أن الله سبحانه وتعالى ألهم أمه، قيل إلهام وقيل رؤية، يعني ألهم أمه أن تضعه في التابوت وتضعه في اليم، فليس اليم هو الذي نجى موسى وليس اليم هو الذي أهلك فرعون، إنما هو أمر الله عز وجل. منها التقاط جنود فرعون له ورد في الآية الثامنة، منها إلقاء يعني حب موسى في قلب زوجة فرعون فقالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه، منها كذلك أن يربى في بيت فرعون عزيزا ولا يربى عبيد للفراعنة. وسبحان الله هذه مناسبة لطيفة حقيقة، ذكرت في هذه القصة أن بني إسرائيل يعني كانوا عبيد، فالعبيد فيه ذلة، يشعر بذلة، أن موسى عليه السلام لم يربى كذلك، لم يربى كذلك، أنه تربى في بيت فرعون عزيزا وليس مستضعفا. منها الربط على قلب أمه، منها تحريم المراضع حتى يرجع إلى أمه كذلك، منها كذلك رده إلى أمه حتى يتربى في بيت مسلم، ونرى أثر هذه التربية على موسى عليه السلام. فمع أنه تربى في بيت فرعون، أتكلم طبعا قبل نبوءته، مع أنه تربى في بيت فرعون قبل نبوءته، إلا أنه لم يتبع في فرعون في العبادة، ولم يتبع قوم فرعون في العبادة، إنما كان مؤمنا تقيا محسنا، وسنرى جانب من صفات موسى عليه السلام. ثم جاءتنا إنعام الله عز وجل على موسى بالعلم، قتل القبط خطأ واستغفار موسى عليه السلام وهذا دليل إيمان. ثم جاءتنا انتشار الخبر وتحذير موسى عليه السلام من بطش فرعون وملئه وخروجه من مصر. في هذا الجانب من القصة، يعني في قتل موسى من يعني من بداية من تنبئة أو يعني قتل موسى للقبطي ونجاته من بطش فرعون إلى خروجه من مصر، نرى من صفات موسى عليه السلام الحكمة، العلم، الإحسان، الشهامة. طبعا هذه الصفات يبين الله سبحانه وتعالى التي أهلت موسى عليه السلام للنبوة ويعني ولحمل هذه الرسالة، فهي دعوة للداعية، يعني حث الداعية أن يتصف بهذه الصفات: الشجاعة، القوة، الإيمان، التوبة، الواقعية. طبعا عندما نقول القوة والشجاعة لا يعني ننفي الخوف الطبيعي. جاءتنا قصة موسى مع يعني بنات في يعني شعيب، واختلف هل هو شعيب يعني النبي أو غيره، وليس المجال يعني لا يغير شيء، إنما هو تربى في بيت صالح، وفيها حقيقة جميل جدا تدبر أدب الاختلاط وعمل المرأة في هذه القصة، وبينت لنا مروءة موسى عليه السلام، يعني بقاؤه في بيت صالح، حتى أنه قيل كذلك من لطائف تربية موسى أنه يعني أنه لا ينتقل من بيت فرعون مباشرة إلى النبوة، أنه عاش زمان يعني فترة 8 أو 10 سنوات في بيت رجل صالح، ثم انتقل يعني هذه فترة يعني ثم انتقل إلى النبوة. ونرى فيها التجاء موسى عليه السلام إلى الله عز وجل في أكثر من موقف حقيقة، يعني في أكثر من موقف، من البداية أصلا قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فيها تواضع جاء يعني في قصة موسى عليه السلام، فيها كذلك القوة والأمانة، قالت إن خير من استأجرت القوي الأمين. ثم جاءتنا القسم الثاني من قصة موسى في نبوءته، عليه السلام ونجاته كذلك لربه. نرى مناجاة موسى في كل الأوقات، لما قتل القبطي، ولما يعني توجه إلى مدين، وكذلك لما تنبأ، لما نبأه الله سبحانه وتعالى. فكان القسم الأول فيها يعني نبوءة موسى عليه السلام والآيات الدالة على صدقه وإرساله لفرعون وملئه. ثم جاءتنا مناجاة موسى عليه السلام وطلب الوزير واستجابة الله عز وجل له ووعده بالحفظ والنصر. وهذه فيها صفات عظيمة حقيقة، يعني غير المناجاة طبعا لله نراها تتكرر في قصة موسى عليه السلام، مسؤوليته في مع أهله عندما تركهم وذهب هو إلى النار، واقعية موسى عليه السلام مع القوة مع الشجاعة مع أنه يعني نبي يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسله، إلا أنه واقعي متواضع كذلك، تقدير كفاءة غيره، أنه لم يقل فقط أنه موسى هارون عليه السلام أنه يكون وزيرا مساندا له، إنما ذكر كفاءته واعترف بفضله أنه أفصح مني لسانا. وهذا لا ينافي الخوف الطبيعي، فنرى موقفين في الخوف الطبيعي لموسى عليه السلام، موقف عند تحول العصا، والموقف الثاني كذلك عندما خاف من فرعون، يعني هذا خوف طبيعي. يعني الرسل أو الداعية لا يشترط أن أو لا يفترض أن يكون يعني خارق، أن لا يكون له شعور، لا أبدا، عادي جدا أن يخاف خوف طبيعي، وعادي جدا أن يحزن، لكن أن لا يتجاوز إلى ترك الدعوة، ولا يتجاوز كذلك إلى الجزع وغير ذلك. ثم جاءتنا تكذيب فرعون لدعوة موسى عليه السلام، وكانت يعني بعجالة، أنه كذب وزاد في الطغيان فأهلك، كذب وزاد في الطغيان فأهلك. ثم جاءنا المحور الثاني، الحاجة إلى إرسال الرسل وموقف المشركين وشبهاتهم والرد عليها. فجاءتنا من البداية حاجة الناس إلى إرسال الرسل من قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى. لماذا الناس في حاجة إلى إرسال الرسل؟ ذكر الله سبحانه وتعالى لنا أولا أن هذا الكتاب، الكتب التي يرسلها مع الرسل، فيها بصائر تنير الطريق، وفيها هدى، وفيها رحمة، وكذلك حتى لا يحدث لهم ما حدث للأمم السابقة، الهلاك في الآية 43. ثم كذلك جاءتنا سنة الله في التكذيب كلما تطاول العمر، معنى أنه كلما طال الزمان بين النبي والنبي كذب الناس، يعني يرسل الله عز وجل الأنبياء. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء، لأن أمته حملت هذه الرسالة من بعده، وهذا تكليف وتشريف من الله عز وجل، وهذه سبب خيرية هذه الأمة. ثم بعد ذلك في قوله تعالى: ولكن أنشأنا قرونا قرو عفوا قرونا فتطاول عليهم العمر. كذلك رحمة الله بمن لم يأتهم رسول من قبل، ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسول. طيب الله سبحانه وتعالى أرسل الرسول. كذلك أن الله سبحانه وتعالى يقيم عليهم الحجة حتى لا يتحججوا بعدم إرسال الرسل. ومع ذلك لا زالت الشبهات تطرح، فذكر شبهتهم أولا في قولهم، طبعا هذه مناسبة لسورة القصص التي تحدثت عن موسى. أول شبهة قالوا: لولا أوتي مثل ما أوتي موسى. وجاء مجموعة من الردود. الرد الأول: هم هل آمنوا بموسى حتى يطلبوا بينة مثل ما جاءت لموسى عليه السلام؟ يعني لو كانوا يعني فعلا يعني أنهم يرغبون فيها لآمنوا بموسى، هم لم يؤمنوا بموسى حتى يطلبوها من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر لا إله محمد رسول الله في قوله تعالى: كشف السبب الحقيقي للتكذيب وهو اتباع الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هوى. ذكر كذلك أن من آمن حقا بموسى آمن بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. الذين آتيناهم في الآية 52: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به. من آمن حقا بموسى وجب عليه أصلا اتباع هذا الكتاب، وأن الهداية بيد الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. مع كل هذه الدلائل ولا زالوا في التكذيب. الشبهة الثانية الخوف، قالوا: لا، نحن لن نؤمن، لو آمنا ستتخطفنا العرب. وقالوا: إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا. طيب، جاءت كذلك قائمة بالردود: من أمنهم ورزقهم من قبل؟ أليس الله سبحانه وتعالى الذي أمنهم ورزقهم من قبل؟ أليس أمنهم ورزقهم بسبب هذا البيت وهو بيت الله عز وجل؟ أليس الذي أمنهم ورزقهم من قبل بقادر على أن يؤمنهم ويرزقهم من بعد؟ الرد الثاني أن الله سبحانه وتعالى أهلك الأمم السابقة مع ما كانت عليه من النعم، وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها، يعني هم خافوا من أن يتخطفهم الناس وما خافوا من أن يأتيهم العذاب من الله عز وجل كما أهلك الأمم السابقة. كذلك ذكر الله سبحانه وتعالى سنة إهلاك الأمم المكذبة، يعني فعلا لو تمادوا سيأتيهم. يقول الله سبحانه وتعالى: ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. هذه سنة من سنن الله عز وجل. وطبعا أهلك صناديد قريش يعني يوم بدر بقتلهم يوم بدر، ولم تهلك القرية ثم آمنت بعد ذلك. كذلك الرد الرابع: وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. هوان شأن الدنيا الزائلة وعلو شأن الآخرة الباقية. ثم جاءنا موقف الحساب وتقريع للمشركين. التقريع الأول السؤال عن آلهتهم التي عبدوها في الدنيا، وقيل دعوا ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ ثم جاءنا تقريع ثاني السؤال عن إجابتهم لرسلهم ويوم يناديهم فيقول: ماذا أجبتم المرسلين؟ في الآية 65. ثم يأتينا تقريع آخر ثالث في الآية 74: ويوم يناديهم فيقول: أين شركائي الذين كنتم تزعمون؟ عاد. وبينها جاءت مجموعة من صفات الله الموجبة للوحدانية: الخلق والقدرة والعلم والحكم والحمد سبحانه وتعالى. ثم جاءتنا كذلك آيات أخرى: تقلب الليل والنهار والمنافع، وهي كلها دالة على وحدانية الله. لتأتينا بعد ذلك قصة قارون، وفيها نموذج طغيان بالمال وإظهار قدرة الله عز وجل في إهلاكه وفي إهلاك المستكبرين. يعني نموذج ثاني، بدأت بنموذج فرعون واختتمت السورة بنموذج قارون. وقارون كان من قوم موسى، يعني قوم موسى، مع أنه ينتسب إلى أمة موسى، فيعني مع ذلك فهو مع المشركين في من أهل النار. وهذا يعني يدفعنا إلى التنبه، ولا يغرننا أننا منتسبون إلى أمنا، إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء فيها يعني أسباب الطغيان والبغي، منها إعراضه عن التذكرة، رد الفضل لنفسه، عدم يعني اعتباره بمن قبله، الكبر، الركون إلى الدنيا. وجاء في المقابل العلاج وهو العكس، لتختم السورة بأن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة وإن طال زمن الظلم والطغيان. وجاء فيها كذلك: أحسن الله إليكم، عدل الله عز وجل في الجزاء والحساب. في الآية 84: من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. فجاء فيها بشارة للنبي صلى الله عليه وسلم، ذكرناها في المقدمة، أن الله سبحانه وتعالى ناصره. وجاء فيها رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده بإرسال النبي وإنزال الكتاب. يقول الله سبحانه وتعالى: وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك. والأمر بإخلاص العبودية لله وتبليغ الرسالة للناس واليقين في نصر الله والتمكين لدينه، فلله سبحانه وتعالى الحكم وإليه ترجعون. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، ونأخذ بإذن الله تعالى سورة النمل لحظات ونعود. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. نأخذ أحسن عفوا نأخذ سورة العنكبوت وليس سورة النمل، قد أخطأت الله المستعان. نعم، سورة العنكبوت. سورة العنكبوت أحسن الله إليكم، قيل أنها نزلت أو آخر سورة نزلت في مكة، ذلك أن سورة المطففين من السور المكية هي رقم 86 يعني بعدها، لكن قيل أنها نزلت بين مكة والمدينة، فتكون بذلك سورة العنكبوت هي آخر ما نزل في مكة. سورة العنكبوت تتحدث عن الابتلاء والثبات والصبر والفتن، هذه إجمالا يعني تتحدث من بدايتها إلى نهايتها، سنة الفتن والابتلاء، تكشف كذلك ما عليه يعني أو تكشف معادن النفوس وحقيقة الإيمان وتمثله في شخصية المؤمن وفي أخلاقه، ذكرت أنواع من الفتن ووسائل الثبات عليها، تبين كذلك ضعف وهن هذه الفتن وضعف وهن الباطل عموما، تذكر يعني المرض أو الزلل من أمام الفتن، وتذكر كذلك العلاج يعني كيف أثبت ولا أسقط في هذه الفتن. هذه إجمالا يعني ما تحدث عنه السورة، هي اسمها سورة العنكبوت، وعرف هذا الاسم من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وواضح تسميتها يعني تشبيه يعني الباطل وهوانه ببيت العنكبوت، وهو واضح في المثل، سنأخذه إن شاء الله إن شاء الله تعالى. بدأت السورة ب يعني افتتحت السورة بذكر جهاد النفس، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، وختمت كذلك بجهاد النفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. افتتحت بسنة الابتلاء والفتنة، حسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، واختتمت بسنة الهداية أو الهداية والضلال، سبب الهداية والضلال، بحتمية كذلك الهداية لمن طلبها وسعى إليها. هي يعني متممة لجانب مما ذكر في النمل والقصص من يعني من يعني من القصص الواردة في سورتي النمل والقصص، بينت يعني أمثلة واقعية في الصراع بين الحق والباطل، ركزت أكثر على جانب يعني حياة النبي صلى الله عليه وسلم والابتلاء الذي يتعرض له الصحابة آنذاك، في يعني كلاهما سورتي العنكبوت والقصص تشابهت في الإشارة إلى الهجرة، وقلنا أصلا يعني كان زمانها متقارب، فسورة العنكبوت آخر سورة نزلت قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني، وتتبعها سورة المطففين قلنا نزلت بين مكة والمدينة، والآية التي وردت في سورة القصص إن الذي فرض عليك القرآن إلى معاد نزل بين يعني في كذلك في الهجرة إلى مكة، من مكة إلى المدينة. أخذنا يعني مقدمة بعجالة لضيق الوقت، نأخذ بإذن الله تعالى تقسيم السورة أحسن الله إليكم. هي مقدمة تناولت حقيقة الإيمان ووسائل الثبات من الآية الأولى للسابعة، ثم جاءنا محور أول جاء فيها حديث عن أو أنواع من الفتن وأسباب الزلل وأسباب الثبات، ثم جاءتنا بتوجيهات في المحور الثاني للمسلمين وتقرير العقيدة والرسالة وتوجيهات للثبات على الدين، لتختم باضطراب الكافر وثبات المؤمن وطريق الهداية. الحقيقة أن المقدمة تناولت مجموعة من وسائل الثبات على الحق، منها التمسك بكتاب الله عز وجل، وإن كانت طبعا هذه من السور يعني من السور الأربعة التي افتتحت بالحروف المقطعة ولم تذكر القرآن الكريم، هي سورة العنكبوت والروم ومريم، العنكبوت والروم ومريم والقلم. وقيل أن يعني ما ورد فيها من دلائل ووسائل ثبات، طبعا مع كذلك الإشارة إلى القرآن الكريم، سنجده حاضرا في هذه السورة من البداية، أصلا من الآية الأولى، وهو من يعني من الراجح ما قيل وأفضل ما قيل أنه تحدي بالقرآن الكريم، ولذلك وضعناه في البداية أنه هو من أهم أسباب الثبات، التمسك بكتاب الله عز وجل. كذلك من أسباب الثبات معرفة سنة الابتلاء والمقصد منه. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فهذه سنة، يعني كل الناس مبتلون على اختلاف ابتلاءاتهم، لكن في حتمية للابتلاء، وهو سبب لنيل الدرجات عند الله عز وجل، وهو سنة ماضية قلنا في من كان قبلنا. جاء فيها التفكر في عاقبة الكاذب أو الكافر والعاصي وعدم الاغترار به. جاءت تذكر بالدار الآخرة، تعرف بالله عز وجل وإحاطته، جاءت وهو السميع العليم وإحاطته بالأمور كلها، وسعة علمه سبحانه وتعالى وغناه عن خلقه، ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. جاء الحديث فيها عن الجهاد في سبيل الله، وهنا الجهاد يعني جهاد النفس وكذلك جهاد الأعداء، وقد يعني كان التركيز ويعني حتى في مع المفسرين حول جهاد النفس، حيث أنه أصلا لم يشرع آنذاك عند نزولها القتال، فكان قلنا في عهد المكي قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. جاء فيها يعني في الآية السابعة التفكر في عاقبة المؤمن الصادق، وجاء فيها تكفير الذنوب والعفو عن التقصير والجزاء بأحسن العمل، وهو دافع إلى زيادة العمل، ودافع طبعا كذلك إلى التوبة. ثم جاءتنا قائمة بالفتن، الفتنة الأولى أحسن الله إليكم، أو مجموعة من الفتن، جاءتنا بأسلوب الخبر وأسلوب القصص وأسلوب المثل. في أسلوب الخبر جاءتنا بالقصة الأولى والفتنة الأولى أحسن الله إليكم، وهي فتنة الوالدين، فتنة الوالدين، ثم فتنة الأذى وفتنة الإضلال. القصة الأولى قلنا فتنة الوالدين، جاء فيها يعني كيف أثبت مع هذه الفتنة، طبعا فتنة الوالدين ويجمع معها كذلك فتنة الأهل والأقارب، يعني من تترك التزام بدين الله لأجل زوجها أو لأجل أولادها أو لأجل جاراتها أو لأجل اتباع الناس، هذه كلها فتن، وطبعا أعلاها فتنة الوالدين، وأعلاها فتنة الوالدين طبعا لما يكونوا يعني كفار ويجاهدوا كذلك، يعني هي جاءت أعلى شيء، فمن دونها أقل، من دون هذه الفتنة أقل من هذه الفتنة. فجاء فيها يعني توصية للإنسان بالوالديه إحسانا، وهذا بيان لخلق المسلم، وركزت السورة على هذا الجانب وآدائه، يعني ثبات خلق المسلم وآدائه للحقوق. كذلك ثبات المنهج ووضوح الرؤية في عدم الطاعة، فلا تطعهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. كذلك من يعين على الثبات أمام فتنة الزوج، فتنة الأولاد، فتنة المحيط، يعني وفتنة طبعا كذلك الوالدين، هو التفكر في المصير والحساب والجزاء، فالمرجع إلى الله سبحانه وتعالى، إلي مرجعكم، وكذلك التذكير برقابة الله عز وجل، فأنبئكم بما كنتم تعملون، علمه بالظواهر والبواطن. سبحان الله، طبعا هذه كذلك لتثبيت الحفظ، الفرق بين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين، الآية التاسعة، والآية السابعة لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. الأولى جاءت على العموم، فالتفكر في العاقبة والجزاء، عظم الجزاء لمن اتبع يعني لمن ثبت على الحق. هذه جاء فيها عوض زيادة، أنه من ترك الوالدين ومن ترك يعني من يعني ثبت لأجل يعني من ثبت أمام فتنة الزوج أو فتنة الأولاد أو فتنة العائلة، الله سبحانه وتعالى يعوضه خيرا ويدخله في الصالحين، لندخلنهم في الصالحين، وطبعا طبعا زيادة إلى الأجر والثواب. ثم جاءتنا الفتنة الثانية، فتنة الأذى، وجاءتنا بيان أصلا يعني أن هذه الفتنة تكشف عن معادن النفوس، فرق بين المؤمن والمنافق، فجاءتنا صفات وهي أسباب الزلل، والخوف أن يكون بعض، يعني مش شرط أن كلها موجودة، أن يعني لو كانت يعني هي الغاية أننا نحاسب أنفسنا ونبحث عن هذه الصفات، ليس الغاية أن نتهم فلان أو فلانة، الغاية أن أحاسب نفسي هل عندي من هذه الصفات حتى أرتدع منها من صفات المنافقين، منها كثرة القول والمدح وتزكية النفس، ومن الناس من يقول، وجاءت يقول بالمضارع، يعني أنه دائما يزكي نفسه ويقول ويمدح وأنا قوي وأنا مؤمن وأنا وأنا، لكنه ضعيف الإيمان، جاء بيان فيها ضعف الإيمان وقلة صبر على أذى البشر وتهوينه لعذاب الله، حتى أنه قدم عذاب الناس على عذاب الله. يمكن يعني أن يقدم العذاب الهين يعني الحيني الذي ينتهي يعني في كل الأحوال ولو بالموت على عذاب الله عز وجل، فغمسة واحدة في النار في النار تنهي كل نعيم الدنيا وتنسي من دخلها كل نعيم الدنيا، وغمسة واحدة في الجنة، دخول فقط أن يضع رجله في الجنة تنسيه كل عذاب وكل بؤس رآه وشقاء رآه في هذه الحياة الدنيا. فهل يعقل؟ لكن هذا طبعا دليل على ضعف إيمان أنه يقدم، فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. كذلك من صفاته الانتهازية والنفعية، لأن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم، فهو يبحث عن النفع المادي والتذبذب، هو لا إله أولا ولا إله أولا ولا إله أولا. وطبعا الصفة الأساسية هي الكذب، ويعني جاء طبعا يعني بيان أن هذه الابتلاءات لتبرز معادن القلوب. وصفات المؤمن هي العكس تماما، اليقين في شدة عذاب الله، البعد عن المدح، الصبر على الأذى، الصدق مع الله عز وجل. فعند حيث وردت أسباب الزلل تردنا أسباب الثبات، وطبعا العكس بالعكس فهي عكسه. ثم جاءتنا فتنة ثالثة وهي فتنة الإضلال بتحمل الوزر، وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء، يعني في رقبتي، طبعا يعني هذا المثل يعرفه التوانسة، في رقبة برقيبة الذي دعا إلى الإفطار في رمضان، وادعى لما يعني رفض المفتي أنذاك يعني ابن عاشور رحمه الله تعالى الإفتاء بالإفطار في رمضان، قال في رقبتي، يعني افطروا وفي رقبة في رقبة برقيبة، يعني أنه يتحمل عنهم. وفعلا يعني بقيت مثال، هذا نموذج يعني واحد أذكره، لكن طبعا نماذج كثيرة، وهذه فتنة، ما يعني سواء الأم تقولها يعني لأجلي، أو يعني أنا أتحمل، أو كذلك الزوج، أو كذلك الزوجة وخاصة الأقارب، نسأل الله السلامة والعافية. فلا يحمل أحد وزر أحد، فجاء فيها فضح كذب الكافرين وخبثهم بمحاولتهم إضلال المسلمين. وما يقول الله سبحانه وتعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون، ويؤكد المسؤولية الفردية أنهم يعني لن يحملوا، إنما كل إنسان سيحمل وزره معه، لكن مع ذلك المضل سيحمل وزر من أضله، وزر المتبع من دون أن ينقص من إثم المتبع شيئا. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. فلا يأخذ أحد وزر أحد. وجاء طبعا الآيات كثيرة على تبرؤ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا، أحسن الله إليكم. ثم جاءنا الأسلوب القصصي، جاءتنا أسلوب القصة، لكنها كذلك هي أنواع من الفتن، وهي فتنة تأخر النصر. في قصة نوح عليه السلام بآيتين، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، لم ترد في غيرها من السور. هذه الفتنة ماذا؟ فتنة تأخر النصر والتمكين، 950 سنة وهو يدعو قومه ولم يؤمن معه إلا قليل، فيعني قلنا بيان هذه المدة ولم ترد في غيرها. وجاءت سرعة إهلاك المكذبين وإنجاء المؤمنين، مع أنها وردت 950 سنة فجاءت فأخذهم فأنجيناه. ترى الزمن نسبي، إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، يعني 200 سنة أو 300 سنة أو 100 سنة ماذا تسوى في عمر الإنسان؟ والإنسان يعني كلما مر زمان، يعني ولذلك يأتي يوم القيامة يقول إن لبثنا إلا ساعة، ساعة واحدة. فعلا الآن تتذكر أيا كان عمرك، أيا كان عمرك 30 20 40 50 60، تذكر هي ساعة زمن، هي فعلا ساعة زمن. كذلك عمر الإنسان، فإن طال زمن الظلم وإن طال زمن القهر وإن طال زمن الطغيان فهو إلى زوال، فهو إلى زوال. ولذلك جاء يعني هذه القصة تبين هذا الأمر. لكن تأخر النصر عنده تأثير وعنده فتنة كذلك، وأولا يعني يشكك في صحة المنهج، وهذه للأسف نسمعها الآن، لو كنا على الحق لنصرنا الله عز وجل. كذلك له أثر بالافتتان بأهل الباطل، الافتتان بأهل الباطل وقوتهم وتقدمهم الحضاري ومنهجهم. وكذلك علو فتنة الدنيا وطلبها خاصة عند أهل الباطل، يعني أنها مجاراة أهل الباطل لطلب هذه الدنيا وهذه الفتنة التي نعيشها، ونرى هذا الأثر الآن. طيب، ما هي وسائل الثبات التي ذكرها الله سبحانه وتعالى؟ ذكرها أولا الاعتبار بقصص الأنبياء والسابقين، ومنهم نوح عليه السلام. إن كانت 950 سنة يعني قليلة، ف100 سنة عمري أنا كامل كم؟ 100 سنة ماذا تسوى هذه أمام هذا؟ جاء يعني طبعا من الوسائل الثبات الصبر، واقتداء بصبر نوح عليه السلام. معرفة أن سنن الله عز وجل في إهلاك الظالمين ماضية، لا تتبدل ولا تتغير، ولكن لكل أجل كتاب، لا نستعجل، فمتى شاء الله عز وجل. إنما ما يجب أن ينشغل به العبد هو نجاته من الهلاك وثباته وموته على الحق. المهم أن أكون أنا من ضمن السفينة، من ضمن اللي ركبوا في السفينة، هذا ما يشغلني، هذا ما يشغلني. كذلك طبعا نسبة الزمن، قصر الزمن مهما طال. ثم جاءتنا فتنة التقليد في قصة إبراهيم، وهي أطول قصة في السورة. وجاءنا طبعا بدأت القصة بالأدلة على وحدانية الله عز وجل والرسالة والبعث، على أركان الإيمان الثلاث، من قوله تعالى: وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه. ثم جاءنا تكذيب قومه، ويعني تكذيب قومه ورميه في النار، وإن جاء الله سبحانه وتعالى له وبينت لنا انعدام حجة أهل الباطل، إنما يعني رموا في النار. كانت أصلا رميه في النار، كان رميه في النار دليل وآية على صدق نبوته، أنه خرج منها ولم يخدشه شيء ولم يحرق بالنار، فهي دليل لمن آمن، فمقابل يعني التوعد يعني. ولذلك كان بعدها أنه توعد قومه بعذاب الآخرة، ولم يدعو عليهم إبراهيم إنما هاجر، وجاء فيها قلة الأتباع، حتى أنه كذلك السورة الوحيدة التي ذكرت فيها: فآمن له لوط، لم يؤمن مع إبراهيم يعني أحد، ذكر لوط وطبعا زوجته سارة ولم يذكر غيرهم، والله أعلم، لكن هذه يعني بين قلة الأتباع. قلة الأتباع في حد ذاتها فتنة، فلا يهم كثرة السالكين، المهم أن أكون على الحق ولو كنت بمفردي. في المقابل ماذا جاء؟ جاءت إعداد النعم على إبراهيم، وهذه من وسائل الثبات. من ترك شيئا لله عوضه الله سبحانه وتعالى خيرا منها. جاءت طبعا الأدلة وهن الشبهة، يعني كلها موجودة في وسائل الثبات، نمر عليها لضيق الوقت. الفتنة السادسة فتنة اتباع الشهوات في قصة لوط عليه السلام، وجاء فيها خطورة ابتداع الفاحشة والركون إليها، وكذلك خطورة تعود المعصية وعدم إنكارها وأثرها في تنكيس الفطرة، حتى أنها صارت هي الواقع وهي الأساس، والطهارة صارت تهمة. جاء فيها إعلام إبراهيم عليه السلام بإهلاك لوط، بإهلاك قوم لوط، ومجيء الرسل للوط عليه السلام وإهلاك قومه. ومن أسباب الثبات طبعا إنكار المنكر حتى لا يتفشى وتنكس الفطرة ويصبح عادة، وهذا للأسف اللي صاير لكثير من المنكرات، الهجرة وترك الديار، وهو ما حصل فعلا مع لوط. وفيها إشارات كذلك للنبي صلى الله عليه وسلم ولأمته للهجرة، فبعدها بقليل هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، ولعلها أصلا بدأت الهجرة قبل نزولها، يعني بدأت هجرة الصحابة قبل نزولها، والدعاء بالثبات والنجاة. ثم جاءتنا يعني قصة مدين وفرعون وهامان وقارون مجملة، وجاء فيها فتنة الدنيا، الرزق والمال والسلطة والمنصب والنفوذ، يعني كان سبب مشترك في عقاب الأمم المتقدمة وإهلاكهم، وهو الكفر بالله، كفر تحدي وعناد مع الإفساد في الأرض بالمعاصي والكبائر. يقول الله سبحانه وتعالى: أحسن الله إليكم، وكانوا وعادا وثمود الآية 38، وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. واضح، لكنه هو العناد. نفس الشيء بالنسبة لقارون وفرعون وهامان، ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض. واضح، لكنهم عاندوا. ولذلك لابد من الثبات، الاعتبار والاتعاظ بهلاك الظالمين، والحذر من الكبر والركون إلى النعمة. ثم جاءنا مثل العنكبوت، ثم جاءنا مثل العنكبوت، وترون هنا يعني المشبه بالخلاصة أنه شبه وهن الباطل، وهن يعني وهن الباطل بوهن هذا البيت، وهن هذا البيت. كذلك أن هذا البيت لا يمسك إلا من الضعيف الغافل، كذلك فتنة الباطل لا تمسك إلا الضعيف، ضعيف الإيمان وضعيف العلم والغافل عن الحق. إنما من كان له إيمان، من كان له يعني قوي الإيمان، ومن كان متذكرا، لا يسقط في فتنة العنكبوت، في بيت العنكبوت. أرأينا يعني القوي هل يسقط في فتنة العنكبوت؟ استحالة. كذلك من كان عنده قوة إيمان أو متذكر، لكن من غفل عن الحق، من غفل عن الأدلة وضعف إيمانه وكان جاهل، سقط، يسقط في فتنة العنكبوت. كذلك ما نراه من يعني إتقان بيت العنكبوت، حتى تظنها أنها يعني لا يخرج منها أحد، ثم بعد ذلك ترى هوانا. كذلك إتقان الفتن والشبهات، تقول لا يعني هذه فعلا عندهم حق، وهذا بسبب الإعلام الذي أخذناه في سورة الشعراء، في أخذناه في سورة الشعراء وأسباب التأثير وكذا. فلما تصل فعلا وترى الحق، تراه واضح وترى الباطل مظلم حالك. ثم جاءنا توجيهات للمسلمين وتقرير العقيدة، تقرير وهن الباطل وقدرة الله عز وجل. فيها جاءت آية جامعة لأسباب تقوية الإيمان أو ظهور أثره على العبد. الآية 45، أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ترى مش فقط يعني ليس المهم فقط يعني قراءة القرآن وإقامتك للصلاة بدون أن يكون لها أثر على يعني أخلاقك وعلى يعني معاملاتك مع الناس. لا، لو كانت صلاتك فعلا لله عز وجل صحيحة لظهر الأثر. إن الصلاة، تأكيد، ترى الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن وقع في ذلك وساء خلقه فليراجع صلاته وليصحح مساره في علاقته بالله عز وجل مع هذه العبادة العظيمة التي هي من أسباب صلاح الأمة. ويعني رأينا في سورة مريم أن سبب الضلال هو ترك الصلاة. جاءتنا آداب مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم للإسلام وكفر من لم يستجب، تقرير صدق الرسالة. ثم يعني نأخذ هذه موجود عندكم، أخذناها مرينا عليها. تقرير صدق الرسالة، الدليل الأول في الآية 47 بأنه يعني تصديقه لما جاء في الكتب السابقة، فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به. كذلك أمية النبي، أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. كذلك بيان وتصديق أولو العلم واتباعه، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. يعني من اتبع هذا الكتاب، هل يعني هم أولو العلم ذو القلوب العقول الراجحة، أم هم الفساق والسفهاء من الناس؟ لا طبعا أولو العلم. الدليل الرابع إعجاز الكتاب، ولذلك لما قالوا لولا أنزل عليه آية، قل الله سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. ترى هذا أكبر آية أعجزهم فيما برعوهم فيه، أعجزهم فيما برعوهم فيه. لو لم يكفهم هذا الكتاب لن يكفيهم كتاب شيء آخر أو آية أخرى. ثم شهادة الله عز وجل، قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا، آية 52. ثم شبهة تأخر العذاب، ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب، فيأتي أمر الله عز وجل متى شاء وقدر، وإن لم يأتهم العذاب في الدنيا فهو محيط بهم في الآخرة. يستعجلونك بالعذاب، طيب هم ميتين، سيموت حتما سيموتون، وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ترى مثل ما ذكرنا العذاب في الدنيا لاعتبار الأمم، لكن ليس كل الأمم المكذبة تعذب في الدنيا، ليس كل المكذبين يعذبون في الدنيا، ليس كل الظلمة والطغاة يعذبون في الدنيا، لا يموت. المهم أنه يعني سيأتيه العذاب يوم القيامة وهو الأشد. ثم جاءنا الحث على الهجرة بالدين، وهي من أسباب الثبات لمن لم يستطع عبادة ربه في مكانه. وجاء فيها حث على الهجرة بالدين إذا خاف على نفسه الفتنة. يا عبادي الذين آمنوا، إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، إن لم تعبد تستطيع العبادة هنا فانتقل منها. وجاء فيها تقوية النفس على الهجرة وتفنيد المخاوف. يعني الإنسان لا يهاجر خوف من ماذا؟ إما خوف من القتل، فجاء كل نفس ذائقة الموت، يعني في النهاية خايف من القتل، أنت ستموت في كل الأحوال. وجاء مترتب الجزاء العظيم لمن ثبت على الحق ومات عليه، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا. وكذلك هذه لتثبيت الحفظ، فهي شبيهة بالآية السابعة والتاسعة، لكن طبعا هذه جاءت في وصف النعيم والجزاء، فجاء فيها وصف، يعني جاء فيها حث وتقوية للنفس على الهجرة. طيب، ما خايف من القتل؟ خايف من ماذا؟ خايف من الرزق. الرزق بيد الله عز وجل، كما رزق الدابة التي لا تدخره، وكأي من دابة لا تحمل رزقها، الدابة لا تحمل رزقها معها، الأسد وغيره، يعني الحيوانات كلها، يعني الغير الأهلية لا تحمل رزقها، وتأكل وتشرب، ويعني الله من يرزقها؟ الله سبحانه وتعالى. فمن رزق الدابة سيرزقك، ولا تحمل هم الرزق. ختمت السورة أحسن الله إليكم ببيان اضطراب الكافر وثبات المؤمن وطريق الهداية. فبينت كشفت أحوال المشركين واضطرابهم ودعوتهم إلى التفكر، يعني أنهم إقرار المشركين بالربوبية. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله. طيب، إن كان الله فلما أعبد غيره؟ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إن الله بكل شيء عليم، وهم يقرون بذلك. ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعقلون. إن كنت مقر بالربوبية فلما لا توحده في العبادة؟ ثم جاء الحديث عن خطورة الركون إلى الدنيا، وهذا حقيق السبب الحقيقي يعني للركون لضلالاتهم، مع وضوح الأدلة والبراهين. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لا هي الحيوان، يعني إذا أردت الحياة فهي في الدار الآخرة. ثم جاءت بدليل ثاني وإقرار ثاني من المشركين، وبيان يعني اضطرابهم، أنهم يوحدون حال الشدة ويشركون حال الرخاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. طيب، ما أسباب الضلال؟ كل هذه أدلة، وكل يعني جاءت الكفر بنعم الله عز وجل في قوله تعالى ليكفروا بما آتيناهم الآية، لا الآية 67، أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون. أحسن الله إليكم. وجاء الكذب والعناد والإعراض عن الحق، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء الحق، لكن مع ذلك أعرض عنه. مقابل سبب الهداية هو صدق النية في طلب الحق. والذين جاهدوا فينا، جاهدوا في معرفة الحق، جاهدوا في يعني اتباعه، في يعني بيانه وظهوره، وصدقوا في ذلك في بحثهم عن الحق، وجدوه. وهذه نراها في كثير من قصص من أسلم، أنه أسلم بسبب يعني كان يعني أو أنه كان يعني يبحث فعلا، ممكن حتى أنه كان يعني يبحث عن محاربة الإسلام. وكثير منهم من كان يبحث في القرآن الكريم ليجد فيه اختلاف، ليحارب هذا الدين من داخله، لكنه كان صادقا مع نفسه في البحث فجره إلى الهداية. سبحان الله، الله سبحانه وتعالى وعد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم، تأكيد أن الله سبحانه وتعالى يعني حقه الله سبحانه وتعالى على نفسه، كتبه الله سبحانه وتعالى على نفسه، أنه من صدق في الطلب، من صدق النية في طلب الحق. وكذلك المجاهدة، ما معنى أن السعي سعى لها، أن الله سبحانه وتعالى يهديه. لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم.